الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآيات التي تحدثت عن البلاء كثيرة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالابتلاء بالفقر وبالغنى، بالصحة وبالمرض، بالنصر وبالهزيمة، الابتلاء بكل ذلك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبعد انتهاء الحياة الدنيا وانتهاء الامتحان، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، حينما ينتهي الامتحان. ولما سئل الإمام أحمد متى يجد المؤمن الراحة، قال حينما يخطو الخطوة الأولى في الجنة. إذا ولذلك كانت الدار الآخرة هي دار النعيم الدائم ودار السرور الدائم، حتى سماها الإمام ابن القيم رحمه الله بلاد الأفراح، وسمى كتابه الذي كتبه عن الجنة حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فهي بلاد الأفراح الحقيقية والسرور الكامل. أما الدنيا فمليئة بالمنغصات ومليئة بالابتلاءات ومليئة بالاختبارات، فالإنسان منا مختبر في كل شيء، حتى العلاقة الأخوية التي بيننا. رب العالمين قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، إذن الفتنة الرجل يبتلى بامرأة، والمرأة تبتلى بزوجها، والأب يبتلى بأبناء، والأبناء يبتلون بأبيهم، والحاكم يبتلى بالرعية، والرعية تبتلى بالحاكم. كلنا لبعضنا بعض، كلنا بعضنا لبعض فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ابتلاء واختبار. ولذلك أمرنا من مكارم الأخلاق أن نخفف عن الناس الابتلاءات، وأن نخفف، يخفف كل واحد منا عن الآخر المأساة. فإن كان أخ لنا في مأساة فعلينا أن نواسيه، فكان خلق المواساة خلق إسلامي رفيع يدعو إليه القرآن وتدعو إليه السنة، وتجلى أعظم التجلي في أخلاق سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النموذج الأعلى للمواساة. إذا سئلت عن النموذج الأعلى والمثل الأعلى البشري في المواساة فلن تجد مزاحما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يوحى إليه وقبل أن يبعث. وهذا هو السر في قول السيدة خديجة رضوان الله عليها، حينما جاءها النبي يرتجف بعد حادثة الغار، حينما فاجأه جبريل ولم يكن الرسول قد أعد للأمر عدته، بل فاجأه الحق. فجاءه جبريل وقرأ عليه أوائل سورة العلق، فذهب يرتجف ويقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، إني خشيت على نفسي. فتقول له السيدة خديجة الصديقة المرأة العظيمة ذات الفطرة النيرة، تقول والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك ضربت أروع الأمثلة في المواساة، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. هل أنت تترك أحدا في حاجة إلى مواساة إلا وتكون أول المساهمين وأول المساعدين وأول الواقفين بجوار الإنسان في ضوائقه وفيما يمسه من ابتلاءات في الحياة؟ إنك لا تترك الناس ففهمت بفطرتها بدون وحي، فلم يكن هناك وحي قد نزل بعد إلا ما نزل على النبي في الغار وقرأت عليه الخمس الأوائل من سورة العلق. هي لم تكن على دين إلا دين قومها، ومع ذلك نطقت الفطرة السديدة: والله لا يخزيك الله أبدا، لأنك تفعل وتفعل وتفعل وتفعل. إذن المواساة تجعل الإنسان في معية الله. أول شيء نستفيده من خلق المواساة أنك تكون في معية الله، ولا يخزيك الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن كنت متخلقا بخلق المواساة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق، كان هو على الأخلاق العظيمة حتى قبل أن يوحى إليه، فلما أن أوحي إليه ازدادت أخلاقه تألقا وازدادت إشراقا، كان عنده خلق الفطرة، فجاءه الوحي بأخلاق سديدة وموفقة، فكان نورا على نور يهدي الله به من يشاء. أصبحت أخلاقه المستمدة من القرآن مع أخلاقه المستمدة من الفطرة نورا على نور. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. إذا أردتم أن تتعرفوا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا القرآن الكريم، فهو أعظم من طبق القرآن الكريم. ولذلك كانت السنة النبوية موضع الحرب المعلنة، لا أقول الحرب الخفية، بل الحرب الخفية على القرآن، لكن الحرب الآن معلنة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أجهزة الإعلام كما ترون في الصحف وفي الأجهزة المرئية، وهؤلاء الذين يتكلمون عن أنفسهم على أنهم تنويريون، كل هؤلاء المجرمون والكذبة والدجالون وعملاء الثقافة الغربية وسماصرة الغزو الثقافي كما يقال، يعلنونها حربا معلنة على السنة، وفي حقيقة الأمر الحرب خفية على القرآن الكريم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجهروا، لأن الطعن في القرآن كفر صريح، وسيضعهم في مكانهم اللائق بهم بقايا الشيوعية في البلاد الذين يتسطرون باسم جديد هو العلمانية. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طبق الأخلاق القرآنية في أعلى تجلياتها وإشراقاتها صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يواسي الناس كما يقول أنس بن مالك في أفراحهم وأتراحهم، في أي موقف يجدون النبي عليه الصلاة والسلام مواسيا بالقليل وبالكثير وبما يستطيع صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن المواساة أمر عظيم رب العالمين فعله مع أنبيائه ومرسليه، حينما يشتد الكرب والضيق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ولقد قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أنت عندهم صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انظر إلى التخفيف والتسلية والمواساة للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، لا عليك يا محمد، فإنهم لا يكذبونك، التكذيب ليس لك، أنت عندهم مصدق، ولكن التكذيب لرب العالمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول له في آية أخرى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أنت في عناية الله وكلاءة الله وحفظ الله ورعاية الله، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بل حينما يطرد من مكة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أخرجوه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول الله تعالى: إن الذي، انظر إلى هذه المواصلة العظيمة من قبل رب العالمين، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيردك إلى مكة، وستعود إلى مكة فاتحا منتصرا. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فلعلك باخع نفسك، ستقتل نفسك يا رجل، كمدا وحزنا وأسفا أنهم لم يؤمنوا بك. فلعلك باخع، باخع يعني قاتل نفسك، تبخع نفسك، فتقتلها أسفا على كفر هؤلاء بك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إننا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، مواساة تتبعها مواساة وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس للرسول وحده، بل انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما ألقاه إخوته في البئر: هل تركه الله؟ أوحينا إليه لتنبئن، أوحينا إليه في تلك اللحظة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيحدث أن تلتقي بهم في يوم من الأيام وهم لا يعلمون أنك أنت يوسف، وستنبئهم بذلك حينما حدث. وقال: ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فاكرين، ذكره الله بهذا ووساه سبحانه وسلاه عن كل ذلك. وكذلك: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبعدها حينما يرد إليها: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك السيدة مريم حينما تبتلى ببلاء عظيم، بلاء في الظاهر هو شديد ولكنه منحة، محنة عظيمة، فتاة شريفة طاهرة عذراء، وفجأة تصبح حاملا بأمر الله عز وجل بدون أي علاقة مع رجل. وفي هذه اللحظة حينما تكبر بطنها شيئا فشيئا، تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتأتيها المواساة الربانية، فناداها من تحتها، وفي قراءة: من تحتها، ألا تحزني، المسيح نزل لتوي. وحينما نزل من بطنها تكلم، قبل أن يتكلم في المهد تكلم وهو خارج من الرحم، يشق الرحم خارجا، فناداها من تحتها، أو في قراءة: من تحتها، المسيح: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، سريا نهر جدول من الماء، كما نبع الماء من تحت قدم الوليد إسماعيل ماء زمزم، نبع السري جدول الماء من تحت عقب المسيح عليه الصلاة والسلام. ومن الممكن أن يكون قد جعل ربك تحتك سريا رجلا عظيما، لا تظن أن هذا الطفل الصغير الذي نزل لتوه شيئا هينا، إنه رسول عظيم من رسل رب العالمين. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مساء تقوية، ربط على القلب، ربط على القلب. وهكذا يكون المؤمن الصادق في معية الله ولا يخزيه الله أبدا. ولذلك أمرنا بأن نسعى في تخفيف آلام المتألمين وفي مشاركة أصحاب الهموم وأصحاب النكود وأصحاب البلايا وأصحاب الأمراض، منها المواساة ومنها التعزية، تعزي الإنسان وتجعله يحس إحساسا أنه ليس وحده. هذا الأمر عظيم، أولا يجعلك في معية الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك من فرج عن مسلم كرب من كرب الدنيا، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وهذه المواساة تقع تحت أصل عظيم من الأصول القرآنية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة ثم الصحابة من بعده، وانظروا إلى الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون بالعطاء على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه والحرص والبخل وحب المال، من يوق هذه الأمور فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمسألة المواساة تزيل الأحقاد، يعني حينما يجد الإنسان نفسه مريضا ومن حوله في صحة يرتعون، من يجد الإنسان نفسه محروما أو فقيرا أو محتاجا والناس من حوله يلهون ويتلهون بالمال، هذا يثير العداء في القلب والحسد والحقد والكراهية. ما الذي يزيل كل ذلك؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتكون النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إذن هذه الأمور تزيل الأحقاد من القلوب حتى يتكون مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، أمر عظيم أن يحس المحتاجون والمبتلون وأهل المصائب أن يحسوا بوقوف المجتمع بجوارهم، أن يحسوا بوجود الإخوان من حولهم. فإن الأخوة في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لأننا نريد مجتمع الجسد الواحد، مجتمع المجتمع الذي نريد مجتمعا قويا. هذا المجتمع يقوم على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ضمنه مسألة المواساة. انظروا ماذا حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ومن المهاجرين. المهاجرون أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فذهبوا وقد تركوا كل شيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من الأموال والديار وذهبوا فقراء، أصبحوا فقراء. فتلقاهم الأنصار فجعلوهم يشركونهم، يشاركونهم في كل شيء. ولذلك قال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدنا أحدا أكثر من إخواننا الأنصار الذين يعطوننا من كثير ويواسوننا من قليل. يعني اللي معاه كتير بيعطي، واللي معهوش على الأقل بيعطي الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، فمن لم يستطع فإنه يدعو. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سألوا كيف نكافر إخواننا الأنصار، قال: ادعوا لهم، ادعوا لهم حتى تظنوا أنكم قد كافأتموهم. فالمواساة تكون بالدعاء إن لم تستطع. أحيانا لا تستطيع أن تفعل مع إنسان شيئا، أصيب بمصاب، لا تستطيع أن أعطيته مالا أو أتيت له بأطباء أن ترفع عنه ما به من بلاء، أمر شديد يحتار فيه الأطباء والأموال لا تفعل شيئا. كن معه بإحساسك، اجعله يحس أنك تشاركه، اجعله يحس أنك تشاركه. وتقول الخنساء: لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني أخوها ليس وحده الذي قتل، ولكن الناس يشاركونها في هذا الهم. لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي. أخي أعظم من هؤلاء الذين ماتوا، كل واحد أخوه عنده أعظم، ولكن أعزي ببكائي أو بالتسلي نفسي. فإذا الناس حينما يجدون الآخرين يشاركونهم بالبكاء بالإحساس. السيدة عائشة في حادثة الإفك تذكر أن امرأة من الأنصار ما تكلمت، كل الذي فعلته وجدت عائشة تبكي، جلست تبكي بجوارها، فقالت: لا أنساها لها أبدا. هذه المرأة ما استطاعت أن تفعل شيئا، لقيت السيدة عائشة بتعيط، قعدت تعيط جنبها، تقول: لا أنساها لها أبدا. وكذلك كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم من الذين تخلفوا في غزوة تبوك، حينما تيب عليه ونزلت الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة، جاءت البراءة وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقول: قام طلحة بن عبيد الله فاحتضنني فما نسيتها له موقف. يعني انظر، هذه أمور تجعل المسلمين يتحابون فيما بينهم. مجرد أن الإنسان يحس أن هذا يألم لألمي، لم يفعل شيئا، لم يعطي مالا، لم يأتي له بطبيب في مرضي، ليس معه شيء وإنما بكى عليه، أحس بحزني، شاركه في الإحساس. لابد من أن يتحقق مجتمع الجسد الواحد. ما فتت المسلمين إلا الأنانية، كل إنسان يقول: أنا وبعد الطوفان، إن مت ظمآن فلا نزل القطر. كل واحد منا يتحدث عن نفسي وعن أبنائي، هذه مسألة مخالفة للإسلام. مطلوب منا أيها الإخوة الكرام